قابض على جمره. اللي قابض على جمره ده مفيش حد يعني انا دلوقتي قابض على كوب اعرف امسكه، لكن تخيل كده مكان الكوب ده جمره اعرف امسكه ازاي. جمره تلاقي على ايه تطلع كده وبعد كده تنزل كده بتلسع شديدا بتحرق. كذلك هؤلاء اهل الدين في زمن الغربه الدين بالنسبه لهم صعب، صعب ان هو يتعامل، صعب ان هو يعيش، صعب ان هو يفهم. وكلمة جمرة يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإيمان بالجمرة. الإيمان الطبيعي إن الجمرة دي لو اتحطت في مكان قوي تطلع حرارة تعرف تسوي اللحمة كويس، تعرف تسوي الدورة كويس، تعرف تسوي أي حاجة عليها كويس. لو اتحطت في مكان برا مكانها تلسع تحرق تنطفئ. كذلك الإيمان النبي عليه الصلاة يقول نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. يبقى الجمرة دي محلها فين؟ محلها في أعمق نقطة في القلب. يعني قلبك مكان الجمرة دي تتحط فيه في آخر نقطة في القلب. هنا الجمرة دي تجيب نتائج حلوة. يقول لك الإيمان بيسخنك، بيحرف كل ما حوله من الشبهات. مش عارف الحاجات ازاي، يعني ما حدش قاعد يناقشك في شبهة جوه دماغك كانت على الدين. انت مجرد لما ايمانك زاد احرقت هذه الجمرة الشبهات. حد قاعد يقنعك ان ده حرام وده حرام وده حرام، ولا انت لوحدك لما ايمانك زاد لقيت نفسك بتسيب لوحدك؟ جمرة احرقت الشهوات. هذه الجمرة طول ما هي في سويداء القلب، طول ما هي في اعماق القلب، طول ما هي ملتهبة، طول ما هي بتغير مشاعرك، تقول لك قلبه لا يستطيع ان يمكث. ليه؟ عنده حاجة في التهاب في قلبه، يعني قلبه مولع نار. لما الايمان بيقل يبدأ الجمرة دي تطلع من القلب للعين للجلد للأرض تنتقل. اللي هو كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم كجمر دحرجته على رجلك فنبت فتراه منتبئا وليس فيه شيء. جمرة طلعت من جوه القلب وانتقلت لحد ما الدحرجة فين؟ على الجلد. بقى الإيمان مظاهر. أخبارك إيه؟ أنا تمام، ما تقلقش عليا، أنا كويس جدا، أنا إيماني قوي. بقى الإيمان مظاهر أشكال. جزاك الله خيرا يا أخي. بقى الإيمان جزاك الله خيرا. أول ما يقول لك جزاك الله خيرا يا هادي يا مؤمن، خلاص بقى أنا كده اطمنت بقى. بقى صور، بقى حركات، بقى أشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس في قلبي مثقال ذرة. الجمرة بتنطفئ. بتنطفئ ليه؟ لأن صاحبي ما تعهدهاش. كان ينبغي أن نتعهد الإيمان. لما أديك أمانة وتضيعها، وأديك أمانة وتضيعها، وأديك أمانة وتضيعها، تفتكر أديك الأمانة مرة رابعة؟ حد هيأتمنك مرة تانية؟ الإيمان يا جماعة اللي جوه قلوبنا ده أمانة محتاجة إن إحنا نتعهدها بالإيمان. لو ما تعهدناش هتضيع. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ينام رجل نومه. بتنام بتغفل عن تعهد الإيمان. بتنام بإيه؟ بتنام بترك الذكر، بتنام بترك بيت الإيمان، بتنام بترك الأعمال الصالحة، بتنام بترك صحبة الإيمان، بتنام بترك البذل والإنفاق. ينام رجل نومه. ايه اللي يحصل لما ينام؟ تقبض الأمانة من قلبي. لمن يتقبض؟ عارفين لما واحد بينام روحه بتترفع، ممكن تنزل وممكن ما تنزلش. الله يترفع الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هو في نفس لما بينام كل الأرواح بتترفع، ممكن تنزل وممكن ما تنزلش. هو الإيمان بيقبض. بيقبض بإيه؟ بالنومة. النومة دي إما دنيا وإما معصية، يعني إما مباحات وإما معاصي. أنا مش هتكلم عن المعاصي، أنا هتكلم عن المباحات. تقول لي يا عم خلينا في المعاصي عشان ما نعليش الكلام. لا أنا هتكلم في المباحات وعلي الكلام. المباحات إيه؟ اللي هو ربنا أمرنا بأشياء، في حاجات حلال وفي حاجات حرام، في حلال وفي

انك انت تاخد حديث وتمشي وراه وتتدبره وتعيشه وتعمل بيه وتفكر فيه وتحاول تنفذه وتحاول تنشره وتحاول تجيب خباياه. ده يلهب الايمان، ده يزود الايمان. الوحي اللي هو فعلي من القران وعلي من السنه، يبقى الايمان لما نزل كان محتاج حاجه تتعهده والا هينطفئ. بعد كده تيجي تصب مش عارف تصب، بعد كده تيجي تهوي مش عارف تهوي، بعد كده تيجي تشعل مش عارف تشعل. ليه مش عارف تشعل؟ لان ما فيش حاجه تشعله. عارف اللي بيشعل الجمر بالميه، هو الجمر لو اشعلته بميه هيشتعل، او اللي بيشعل الجمر بعود كبريت. لو جبت فحمه وقعدت جبت علبه كبريت وقعدت تولع كده هتشتعل. محتاجه بيئه، مكان ساكن مفيش فيه رياح ولا هواء، محتاج قوه نار عشان لما تستعل تعرف تستدفي بيها او تعرف تندفع بيها. ولو ما اشتعلتش انت هيبقى الفحم موجود والكويت موجود. كذلك الايمان، ان احنا يا جماعه محتاجين نتعهد ايماننا، وكلمه ايماننا لازم نقف فيها مع ايه، نحط خط. هو انت ايمانك فين؟ يعني اسالك كده، هو انت ايمانك فين؟ مصيبه يا جماعه لما يكون ايمانك عشوائي، مصيبه لما يكون ايمانك مالكش فيه عاده، ما عندكش ولا عاده في حياتك ولا عاده، يعني حياتك كلها ما فيش فيها عاده واحده، يعني الاسبوع بيمر عليك تلو الاسبوع ما فيش فيه حاجه ثابته ولا بره، يعني مش عارف تعمل عاده واحده بينك وبين الله. عاده تكبيره الاحرام، عاده اذكار صباح ومساء، عاده جلسه الضحى، عاده قراءه قران، عاده قيام ليل ركعتين وتر، عادة سماع دين، عادة درس دين، عادة زيارة مرضى، عادة مرة واحدة بس في الأسبوع تستمر عليها أسبوع ولا شهر أو سنة، عادة واحدة بس. إيه دينك؟ فين دينك؟ دينك عشوائي اللي هو بنصلي وبنصوم، ولما قلنا في درس بنروح للدرس، لما قلنا في حاجة دين بنيجي نعمل دين، ده دين العمومات. فين دينك أنت؟ فين انت لما تقول انا هنا حاسس ان انا عندي مشكلة، ان الايمان بيقوض مني، انا حاسس ان انا اعمالي اختلفت، انا حاسس ان انا ديني قل، ديني قل، يعني اقوالي الدينية قل واعمالي الدينية قل واحتكاكاتي الدينية قل، اللي هو ما كان الله اليد يمين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، يعني جوه المؤمنين نفسهم في خبيث وطيب، وما ان في خبيث وطيب يبقى لازم امتحان. قالوا احنا مؤمنين، ربنا قال لهم طب اطلعوا اطلعوا في احد مع النبي عليه الصلاه والسلام، طلعوا فوق قالوا راي، قال لهم هتخالفوا رايكم، حصل وحصل مصيبه ومقتله هتكملوا. كل موقف ناس بتقع، كل موقف ناس بتقع. ليه؟ ربنا قال لك انا هختبرك. انت بتقول كلنا بنقول كلام حلو، انا قاعد دلوقتي اقول كلام حلو، ايه الكلام ده؟ تعالى بقى على مستوى التنفيذ، احنا بننفذ دين، احنا بننفذ ايمان. يبقى الايمان يا جماعه محتاج تعامل، محتاج انك نقف تقف معاه وقفه، محتاج تقف مع عاداتك، محتاج تقف مع عباداتك، محتاج تقف مع نفسك وقفه. محتاجين نفكر هو احنا ديننا ايه؟ انا ديني ما تاثرش بجد والله. طب قول لي كده ايه دينك كده؟ ايه الدين؟ الصلاه والصوم. انا ما بقولش الدين الاسلامي، انا بقول لك دينك انت، دينك انت ايه؟ يعني انا مش بتكلم بنيه الاسلام على خمس، انا بتكلم بنيه ايمانك انت على ايه؟ كنت بحضر درس في الاسبوع لمده سنه وراح، كنت بحافظ على صحبه صالحه وراحت، كنت بصلي قيام ليل وراح، كنت بحفظ قرآن وراح. فين دينك؟ كنت بحافظ على تكبيرة الإحرام وراح، كنت بجيب السنن القبلية وراح. فين دينك؟ انت مش حاسس ان دينك بيتغير؟

الأدهان. بخن بخن يا رسول الله. فقال ما حملك على كل ذلك؟ وإنت إيه اللي خلاك تقول بخن بخن؟ قال يا رسول الله جنة عدوى سنوات والأرض إني أرجو أن أكون من أهلها. قال له يا جنة أنا نفسي أدخل الجنة دي. قال له أنت من أهلها. كان صايم والمغرب هيأذن، كان قدامه حل من ان يستنى ما ياكل وينزل ويطلع في القتال يا اما ينزل يقاتل عنه. فقال لان اعيش حتى اكل هذه التمرات، انا لسه هستنى لما لدني ازل عشان اكل؟ انها لحياه طويله. هو ايه اللي خلاه يتحول من واحد كلنا بنعيش الموقف ده واحنا صايمين ونفسنا ان احنا نتناول ولا لم يؤذن حتى نتناول الطعام، الى ان واحد عنده سعيد يضحي بكل حاجه؟ يعني مش هيضحي بالدجاج ده، هيضحي ايه؟ مش هقول لك اصل انا جعان ومش هينفع احضر الدجاج عشان خاطر انا صايم بس هناك، لا لا، ده هيضحي بايه؟ هيضحي بعمره. ايه اللي خلاه يحصل ده؟ ان هناك شيء اشتعل في قلبه، جذوه الايمان المشتعله التي لا تبقي ولا تزل لأي شهوة أو شبهة في القلب. حاجة جوه القلب غيرت تصورات القلب، غيرت أفكار، غيرت الوقت بيبدل إزاي، غيرت الرؤية، بقى بيرى الأشياء بطريقة مختلفة.